او يكون شيء ثالث ان المقصود الكفت اللي هو انك تجمع الثواب هكذا، لكن لو انت شمرته بشكل منتظم كانه متني كانه بنصف قم جاء. هنا الترجيح ترجحه انت، يعني لما يعرض عليك الثلاث اشياء انت تفكر في ايما، يعني قلبك مال للغه ان يكون هذا ما عندنا مرجح الا عقلنا، ما عندنا مرجح الا اجازه، عندنا حديث اخر مرجح، ما عندنا مرجح الا عقلنا، فما نقدر نجزم باي شيء. فبحيث اذا واحد خذ اي راي من الثلاثه نقول له انت اصبت النص، يعني حاولت اجتهدت في النص واصبته. الساعه 3:30 في الساعه كام؟ 8:30 الا دقيقه عندي ودقيقه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فما زلنا في كتاب الصلاة في باب الأذان، وعند حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج. الإدراج أن يحتاج الراوي إلى شرح كلمة في الحديث أو زيادة معنى في الحديث ليوضح معنى الحديث. فمثلا هنا قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. مين اللي قال هذا الكلام؟ الراوي. فإما يكون الراوي الصحابي أو ما دون الصحابي التابعي أو ما دون التابعي تابع التابعي، يعني من باب العلم حتى تعرفوها كيف يعرف من أين الإدراج. ننظر الرواة عن الصحابة، إن اتفقوا جميعا في هذا اللفظ يبقى هذا الإدراج من من؟ من الصحابة. فإذا رووا جميعا بغير هذا الإدراج ثم جاءت في رواية وأدرجت يبقى ليست من الصحابة، أول واحد طلع برا الإدراج. نأتي على التابعين فننظر من الذي رواه عن هذا التابعي، إن كان جميع الرواة عنه رووه بهذا الإدراج يبقى من التابعي، وهكذا إلى أن نعد هذا الإدراج. وكذلك الوهم، كذلك الوهم، يعني إزاي بيعرفوا إن هذا الحديث أو إن هذا الراوي صدوق أو صدوق له أوهام. لكل حديث طريق محفوظ، كل الأحاديث لها طرق محفوظة، كانوا الناس بيحفظوا الطرق أكتر ما يحفظوا متن الحديث. يحفظوا ده حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، حديث إن الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير، بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر. تبني الذي روى عن ابن عمر أبو طلحة، أبو سفيان، طلحة بن نافع، وهكذا. طيب مين اللي روى عن عن عن عمر مثلا؟ علقمة بن وقاص الليثي. هذه ثوابت عندهم، ثوابت. فإذا وجدوا كل الرواة عن عمر بلفظ معين ثم جاء راوي وخالف بهذا اللفظ، ينظر قوة الراوي في نفسه وفي مكانته من روى عنه، ينظر قوة الراوي في نفسه أو في مكانة من روى عنه. فإذا كان من المقربين إليه مثلا بيروي عن أبو سالم عن ابن عمر، فعلم أنه أقوى واحد في الرواية عن ابن عمر. ومن اللي يروي عن سالم أقوى واحد أو عن نافع مثلا مولى ابن عمر، لقوا أن عبيد الله ابن عمر حفيد عبد الله ابن عمر أقوى الناس في الرواية عن نافع. فبالتالي يقول هذه الرواية مقدمة، لو جم ناس وفقوها وجي واحد خالف ننظر إن عندنا حديث سماء سيأتي بعد ذلك. فيقول أن هذه الرواية مقدمة لأن هو الرواية المطبقة الأولى عن هذا الراوي، بل يرد الحديث إذا كان الراوي من الرواة البعيدين عن هذا الشيخ. مثاله جلنا حديث عن عائشة رواء القاسم بن محمد ورواء عروة بن الزبير ورواته عمرة بنت عبد الرحمن ورواه مخالفة لهؤلاء الناس مثلا مجاهد. فيقال أصلا ده في خلاف إذا كان مجاهد روى عن عائشة ولا لا. عليكم السلام. فكيف مجاهد يخالف هؤلاء ثقات الأثبات؟ فقطعا حديث مجاهد لا يصح. طب مجاهد بقى نفسه دي أول مرة يبقى احنا هنا كلمنا عن الحديث ان احنا صححنا ويعرف حديث مجاهد هنا باب انه حديث ايه شاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فيبقى اسمه حديث شاذ. طيب تعال بقى لمجاهد نفسه نتبع بقى مجاهد ناخده بقى على جنب ونبدأ نتبع أحاديثه نشوفه كم مرة بيخالف بقية الرواة كم مرة مجاهد خالف بقية الرواة. فلقينا مجاهد روى 1000 حديث خالف في 10 ما نغض الطرف عن مخالفته ولا نديله أي حكم نديله ثقة ما نعلقش على الكلام ده. لكن لقيناه في 1050 أخطأ فيهم. الحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. حديث الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. والحديث المنكر مخالفة الضعيف للثقة. فهنا نأتي بقى لمجاهد عايزين ازاي بقى التراجم بتاعة الأئمة يقول لك فلان ثقة وفلان صدوق له أوهام. أجابوها منين دي؟ بحاجة اسمها السبر والتتبع. فيأتوا على الراوي يروحوا جايبين أحاديث مجاهد كلها يشوفوه خالف ولا وافق الجميع. إذا وافق الجميع يغض الطرف عن مخالفة ولا مخالفتين. إذا خالف يشوفوا هل في حد تابعه في هذه المخالفة ولا لا. لو يعني شاهد له على هذا الكلام متابع له على هذا الكلام إن كان متابع يقوله بقى لا ثقة مقبولة منه مخالفته. إن تفرد هنا لا يقبلوا تفرده فيعدوا بقى تفرداته قد ايه. هنا بقى يدي حكم. ايه الحكم ده بقى؟ مهم جدا تفهموا النقطه اللي انا بقولها دي. علشان الراوي ده لما يجي ينفرد بلفظ وهو اصلا درجته عندنا صدوق ينفعنا كلمه له اوهام. يقال مثلا صدوق له اوهام، صدوق يغرب، صدوق في بعض المناكير، صدوق الا في فلان. الدرجات بتاعت الراوي. فهنا بقى الحديث اللي دايما يتنطنوا عليه الشيعة حديث الشاب الأمرض الذي رواه من؟ حماد بن سلمة. طب درجته ايه حماد بن سلمة؟ له درجتين، درجة نقول فيها ثقة إذا كان الراوي عنه هو ثابت البناني بيروي عن ثابت البناني أو عن حميد الطويل خاله، فهو كان خاله واللي مربيه فأعد له على طول. وثابت البناني وحميد الطويل فرسي رهان هم الرواة عن أنس بن مالك الاثنين أقرب الناس له. فحماد بن سلمة لو روى عن دول فحديثه ثقة ثقة لا غبار عليه. طيب إن روى عن غير الاثنين دول نرجع بالك نطلع من الدرج كلمة صدوق له أوهام. فإذا تفرد يبقى حديثه حكمه إيه؟ ضعيف. خالف أو ما خالفش يبقى حديثه ضعيف. خالف او ما خالفش. طيب تفرد بزيادة جاب كلمة زايدة ما قالوهاش هما يبقى الكلمة دي ايه؟ منكرة. فالحديث رواه كل الرواة رأيت ربي بس، وجاء لفظ اخر رأيت ربي البارحة في احسن صورة او اتاني ربي في احسن صورة. حد كده ابن تيمية وابن حجر والشيخ الألباني وأحمد شاكر صححوا الحديث وأحمد بن حنبل. لكن جاء في رواية الحماد بن سلمة وذكر كلاما، وجاء في رواية الأخرى رأيت ربي في صورة شاب أمرض، في صورة شاب أمرض. هنا بقى نقول حماد يقبل تفرده؟ لا. يبقى الحديث لنا أن نقول عليه منكر ولنا أن نقول عليه موضوع. لنا أن نقول عليه منكر ولنا أن نقول عليه موضوع. ليه قلنا الكلام ده؟ لأننا مسكنا أحاديث حماد بن سلمة لأنها مش أول مرة يغلط الغلطة دي. هنشوف بقى هنا الحديث الذي بعد هذا الحديث. ليه قلنا هذا الكلام؟ لأن الحديث الذي بعده يتعلق بهذا الكلام. الحديث الأول يبين أن بلال كان يؤذن بإيه؟ بليل قبل إيه؟ الفجر. إذن ثابت من هذا الحديث من حديث ابن عمر وعائشة من حديث ابن عمر وعائشة ان بلال يؤذن بالليل. ده مش بس كده, ده كمان في دليل اخر ان ابن ام مكتوم كان اعمى ولا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت, وهذا الحديث مروي في الصحيحين. جاء اشكال عندنا في الحديث الذي بعده وهو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان بلال اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام, رواه ابو داود وضعفه. الا ان العبد نام يعني معناها ايه؟ انا يعني زي ما بيقولوا كده التولت يعني. فحتى قال بلال سكرتك امك يا بلال ليت ام بلال لم تلده, ان هو قام وافتكر الفجر اذن فراح مأذن من الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه ولامه قال له ارجع تاني بقى, انت ازعجت الناس بغير شيء, ارجع تاني وقل الا ان العبد نام, يعني العبد كان مخطئ فاذن اذان خطا. هذا الحديث يوافق الحديث الاول ولا يخالفه؟ حديث ان بلال اذن قبل الفجر, يؤذن قبل الفجر يعني اذن بليل. الحديث الاول بيقول ان بلال يؤذن بليل, يبقى يوافقه ولا يخالفه؟ يوافق. الحديث يقول ان بلال اذن قبل الفجر, وهذا الحديث امره النبي ان يرجع ويعتذر للناس. والحديث الاول يقول ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم, يبقى يوافقه ولا يخالفه؟ يخالفه. هو بيقول ان بلال يؤذن بليل, بليل يعني ايه؟ يعني قبل طلوع الفجر. والحديث الاولاني بيقول انه بيؤذن قبل طلوع الفجر, الحديث الثاني بيقول لا ده لما اذن عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع قول هذا الكلام. فوقع اشكال بين العلماء في هذا الحديث, فقالوا هذا الحديث كل الذين رووه وجعلوه من طريق حماد ابن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر, رووا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. فهذا الحديث ضعفه جميع المحدثين بما فيهم أبو داود, ضعف هذا الحديث لأنه يهد أصل معمول به, يهد أصل معمول به في الشرع وهو الاذان قبل الفجر. واصطلح الناس على الاذان قبل الفجر واصبح من الثوابت, من الاذان قبل الفجر اصبح من الثوابت. فكيف نجمع بين النصين؟ لابد ان يكون واحد فيهم صحيح وواحد فيهم ضعيف. فنظروا مدار الحديث على من, فوجدوه على حماد بن سلمة, هو الذي رواه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. لكن رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وجعله حديث اخر تماما, حصل لبس بن حماد بن سلمة ان عمر كان عنده مؤذن اسمه مسعود اذن بليل, فعمر بن الخطاب قال له ارجع فقول ذلك. فحصل خلطة عند حماد فروى هذا الحديث ان بلال بدل ما قال يؤذن بليل دخل حديث في حديث, دخل حديث في حديث. هذا يعني بين لك قديه علم العلل عند علماء المسلمين كيف كانوا يعتنون بالأحاديث. فمثلا في واحد اسمه ثابت الزاهد, اسمه ثابت الزاهد, هذا ثابت الزاهد أو العابد كان يدخل, هو اسمه ثابت الضرير, كان يأتي مجلس شريك ابن عبد الله, فقال شريك حدثني الأعمش, قال حدثني أبو سفيان عن أبي سفيان اللي هو طلحة ابن نافع عن جابر بن عبد الله وسكت. فدخل ثابت الزاهد ده وكان رجلا ضريرا عابدا يقوم الليل كل يوم نصف الليل, فتبسم شريك لما دخل عليه ثابت الزاهد وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فاللي قاعدين كلهم بيبصروا ثابت أعمى, هم شافوه روى الإسناد ووقف, ولما دخل يعني صرف نظره الى ثابت فامتدحوا بهذه الامتداح. فراح ثابت فهم من الحديث الاسناد ده بتاع الحديث ده, فبقى يقول حدثني شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار, وهو حديث باطل لا اصل له. حديث باطل لا أصل له. لكن شريك العجين فهمه الجلوس فهمه، وهذا بيضربوا مثال للمغفل وللمنتبه. طبعا هو لأنه ضرير فما انتبه لهذه المسألة، بخلاف اللي قاعدين لقوا كلامه موجه لفهم. لكن عليكم السلام، لكن ثابت روى الحديث على أنه عن رسول الله السلام. فأحيانا يدخل الناس أحاديث بعضها في بعض، فالراوي لما يجي بقى يروي يقوم يشوف مين وافق على هذا اللفظ. فهذا الحديث جعلوا خطأه من حماد بن سلمة، وقال حماد بن سلمة روى هذا الحديث فقال فيه الثقات. الثقات روى الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر اتخذ مؤذنا فقال، فأذن في الناس بالليل فقال عمر الخطاب ارجع فقول ألا إن العبد نام. أما حديث حماد بن سلمة فلا يصح في هذه المسألة، لأنه دخل حديثين في بعض وأتى بلفظ حديث لم يوافقه عليه أحد. شوف تتبع سكرنا الجولة يا جماعة. فالأحاديث التي يتتبعها العلماء بالعلل يجوا لكل واحد ويتبعوا مثل هذا. فحديث مثلا يعني ليه أنا قلت يعني استفدت في هذه المسألة، لأن يطنطن الآن دلوقتي في كل قنوات الشيعة على حديث الشاب الأمر، ويقول على حماد بن سلمة أنه صدوق، وفعلا هو صدوق، لكن هو صدوق له أوهام. وروايته الثابتة الذي لا يراجع فيها إذا كانت عن خاله حميد الطويل أو عن ثابت البناني، وليست في هذه حديث الشاب الأمرض عن أحد منهما. وهذا الذي صححه الشيخ الألباني وصححه أحمد شاكر وصححه من قبلهم الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل صححه، رأيت ربي في أحسن صورة، وتمسكوا بهذا الحديث ليثبتوا لله الصورة، يثبتوا لله الصورة. كلمة صورة يعني يرى، كلمة صورة يعني ذات، يعني يرى، غير ما الناس بيكون موجود في كل ما وجود أو موجود في كل مكان. فصورة يبقى نراه. فرأيت ربي في أحسن صورة، ورسول الله عبر بتعبير بليغ أنه ليس له مثال سابق حتى يقول شكله كذا أو كذا، فقالوا بهذا الكلام. طبعا اللي فهموا الحديث غلط وحاولوا صححوا الحديث، قالوا إن ما يقصد شاب أمرض أن الله عز وجل قد يتمثل بأي شيء شاء، نقول للتكلف الحديث لم يصح أصلا، فلا نعبأ بهذا الكلام. فالحديث الذي يقول إن بلال يؤذن بليل، وأيضا هذا الحديث له رواية أخرى في عند البيهقي بسند صحيح، يقول إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ابن القيم اعتبر أن هذا الحديث مقلوب، واستدل بهذا الإقلاب على ضعف حديث أو إقلاب حديث إذا هو أحدكم للسجود فلا ينزل على ركبتيه ولينزل على يديه ولا يبرك بروك البعير، فقال هذا الحديث مقلوب لأن البعير تنزل على غير هذه الهيئة، واستدل بذلك على النزول يكون على الركبتين وليس على اليدين، خلاف للشيخ الألباني وخلاف لما ذهب إليه أبو إسحاق الحويني من أنهم جزموا بأن النزول على اليدين وليس على الركبتين. وكلا الفريقين مخطئ، كلا الفريقين مخطئ. الجزم بصورة النزول للسجود لم تستقر عند السلف، فيجي واحد دلوقتي ويحسم لي القضية سواء دلوقتي من 400-500 سنة أو من هذا العصر، نقول له لا يمكن هذا الكلام يصح، لأن السلف مروا على هذه المسألة ووقفوا عندها. البيهقي إمام الفقهاء والمحدثين يروي النزول على اليدين ثم النزول على الركبتين، أبو بكر بن أبي شيبة يروي الأثار الأحاديث تقول النزول على اليدين والحديث تقول النزول على الركبتين، ثم يقولون بحديث ابن عمر بالنزول على اليدين، فيرد عليهم البيهقي ويرد عليهم أبو بكر بن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب كان ينزل على ركبتيه وابن مسعود كان ينزل على ركبتيه، ومعلوم أن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومعلوم أن عمر بن الخطاب في الصف الأول خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فتبقى القضية الخلافية كما هي، لا نستطيع أن نجزم أن أحد الفريقين أصح من الآخر، أن أحد الفريقين أصح من الآخر، وتبقى قضية خلافية. الأمر الثاني أن ادعاء الإقلاب لابد أن نأتي عليه بدليل. فهنا لما جم يشرحوا هذا الحديث شرحه ابن حجر قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل في سنة ابن أم مكتوم هو اللي يؤذن بليل وفي سنة بلال، وكان ينبه على ذلك قبل مجيء رمضان، يعني يقول لهم رمضان ده اللي هيؤذن بالليل لما تسمعوا عذان بلال ده بالليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امه مكتوم. يجي رمضان اللي بعديه يقول لهم رمضان ده اما يؤذن ابن امه مكتوم كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. فكان يبين هذه المسألة كما ذهب ابن حجر، وهذا توفيق رائع من ابن حجر لهذه المسألة. فبهذا الحديث يثبت ان الاذان كان قبل الفجر، ولذلك قال بلال علمني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول في الاذان الاول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح بعد الحي على تين ان اقول الصلاة خير من النوم. فهل الصلاة خير من النوم جزء من الاذان ام انها كلمة تنبيهية من غير الاذان؟ ذهب الشيخ الالباني الى انها كلمة تنبيهية من غير الاذان، وقولها في الاذان الثاني بدعة. قولها في اذان الفجر الاذان التنبيهي بتاع الفجر بدعة، ولذلك الذي كان يقولها بلال قال علمني النبي ان اقول كذا وكذا، وجاء في لفظ علمني النبي ان اقول في الاذان الاول. ذهب الشيخ ابن عثيمين الى انها ثابتة في الاذان، وان كلمة الاذان الاول لا تعني اذان بلال الذي قبل الفجر، وانما يقال على الاذان الذي ينادى به للصلاة الاذان الاول، ويقال على الاقامة الاذان الثاني. يقال على الاذان الذي يقوم به تنبيه للصلاة الاذان الاول، ويقال على الاذان الثاني الذي هو الاقامة الاذان الثاني. عليكم الصلاة. الاذان الثاني، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة، وان كان في الحديث بعض الضعف، ويقول في لفظ اخر بين كل اذانين صلاة. طب المقصود هنا بالاذانين ايه؟ الاذان والاقامة. احسن، فهنا توفيق بين النصوص. فالشيخ ابن عثيمين يعني لا نقبل كلام فقيه الا ان كان كلام موافق للنصوص ولظاهر النصوص. فالشيخ ابن عثيمين ذهب كيف نقبل كلام، ممكن تكتب الفائدة دي، كيف نقبل الخلاف بين العلماء اذا كان كلام كل منهما موافق لظواهر النصوص. اذا كان كلام كل منهما موافق لظواهر النصوص. اثنين، ان يأتي كل منهما بدليل اخر يؤيد هذا الترجيح. يعني ذهب الشيخ الالباني الى ان بلال يؤذن بليل، فجاب نص اخر على ان اذان بلال اللي بيقول فيه الصلاة خير من النوم ده مش اذان الفجر، وجاب الشيخ ابن عثيمين باثبات ان الاذان الاول الذي عناه بلال انما هو الاذان الذي لاعلان عن الصلاة، انما هو الاذان للاعلان عن الصلاة، ان الاذان الاول يسمى اذان اول اللي هو اذان الاعلان عن الصلاة، والاقامة تسمى الاذان الثاني. فاذا هنا يبقى هذا من الخلاف المعتبر. فاذا قال الشيخ الالباني ان الذي يقول ذلك مبتدع نقول له هذا صواب، واذا قال الشيخ ابن عثيمين الذي يقول بذلك مصيب بالسنة نقول له هذا صواب. وضحت ان هذه المسألة. ثاني، نقول لكي يكون عندنا قضية خلافية في المسألة، الشيخ الالباني بيقول الذي يقول في الاذان الصلاة خير من النوم هذه بدعة مبتدع، والشيخ ابن عثيمين يقول هذا انما اصاب السنة، ان هذا عمل توقيفي فتعلمناها من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ازاي نعرف كلا القولين صحيح ولا خطأ؟ نمسك قول الشيخ الالباني نقول له ما دليلك؟ يقول اولا ان بلال يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول في الاذان الاول، اذا اذان بلال هو الاذان الاول، واذان ابن امه مكتوم هو الاذان الثاني. اثنين، ان الصلاة خير من النوم حتى من ليس لها رد كما علم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمهم قولوا مثل ما يقول مؤذن حديث الحياة معنا بعد هذا الحديث، فقال لو قالوا كذا قولوا كذا، لو قالوا كذا قولوا كذا، ما قالش اللفظة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليغفل ولا لينسى. فدليل الشيخ الالباني هنا اولا موافقة ظاهر النصوص، فلابد ان يكون اذا كلم شيخ ان يكون كلامه او فهمه موافق لظواهر النصوص. اثنين، ان يأتي بدليل خارجي اخر يؤيد هذا الترجيح، ان يأتي بدليل خارجي اخر يؤيد هذا الترجيح. الشيخ ابن عثيمين فعل ذلك، قال لا، المقصود هنا بالصلاة خير من النوم من اصل اذان الفجر، الفجر مش غير اذان واحد انما التاني ده اذان تنبيهي، فهنا الصلاة خير من النوم ثابتة، بالدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة وقصد بالأذان والإقامة. فلما يكون الأذان والإقامة مين فيهم الأول؟ الأذان اللي فيه الأذان فالتنبيه عن الصلاة، فبالتالي نقول فيه الصلاة خير من النوم. فكلامه وافق الظاهر وأتى بمرجح يؤيد الكلام، لكن ما ترجح إلينا أي القولين أقوى أو أصح. فإما أن تميل مع الجمهور ولا تثير هذه الفتنة، وإما إذا كنت أنت المحدث لا تفعل هذا الأذان، وكلا الأمرين مقبول. هذا من الخلاف الإيه؟ المعتبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلال أذن قبل الفجر، هذا يرد الأذان الحديث الأول، فبالتالي هذا الحديث نفحص له عن مضاعف. لما نلاقي حديثين أول حاجة نجمع منهم إزاي؟ شوف الأول التوفيق، نشوف الأول التوفيق بين الاثنين. ما استطعناش نشوف مين فيهم أقوى من الآخر، ما استطعناش الاثنين في درجة واحدة، نشوف مين فيهم مثبت ومين فيهم نافي، فنقدم المثبت على النافي. ما استطعناش أو مفهومش مثبت ونافي، نشوف بيهم من هو الناقل عن الأصل وهو الذي مبقي عن الأصل، فنقدم الناقل على الأصل مبقي عن الأصل. اكتب ثلاث حاجات دي. كيف الترجيح أو التوفيق بين نصين متعارضين؟ أول شيء نحاول التوفيق بين النصين. فإذا مثلا عندنا نص بيأمر بشيء ونص بيرخص في عدم الأمر بالشيء إنه تلغى، فنقول تحول الأمر من الوجوب إلى استحباب. يعني مثلا الوضوء من مسة النار، الوضوء من مسة النار، ثم يأتي باب نسخ الوضوء من مسة النار، فواحد يقول لا ما تنسختش، ده تنسخ الوجوب لكن بقي الاستحباب. هذه أول شيء. ثاني شيء إذا ما استطعناش إن إحنا نوفق بين الاثنين، فنشوف نقدم النص الأقوى على النص الأقل أو الأضعف. فمثال هنا مثلا في الحديث اللي احنا قلناه حماد بن سلمة، قدمنا النص اللي فيه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي فيه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قدمنا ده على دليل لأن عبيد الله بن عمر أوثق من حماد بن سلمة. طيب عندنا عبيد الله بن عمر والإمام مالك الاثنين درجة واحدة، فما عرفناش نوفق. ننظر بقى لمتن الحديثين المختلفين، إذا كان أحدهما مثبت والآخر نافي. مثاله الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد ومعه بلال يتكئ على الاثنين، فلما خرج عبد الله بن عباس راح لبلال وعبد الله بن عمر راح لأسامة بن زيد، فعبد الله بن عباس قال لبلال أصلى النبي في الكعبة؟ فقال لا. وقال عبد الله بن عمر لأسامة بن زيد أصلى النبي في الكعبة؟ قال نعم. إيش هذا الكلام؟ تنصين متعارضين، طب نوفق بينهم إزاي؟ القاعدة الثابتة، المقدم المثبت مقدم على النافي، فده أثبت الصلاة. فمش معقول هيختلف قصة لكن الثاني لم يرى الصلاة، فالمثبت مقدم. يعني أنت أنا جاب لي كوب من الماء شربته وحطيته، فأنت نظرت لقيته فاضي، أنت غفلت عملت كده، كنت أنا شربت كوب الماء، فقال لك هو شرب وقلت لا، لكن الثاني يقول لك أنا شايفه بعناية بيشرب، من نصدق من؟ لأنه شراب عينه، فهذا مثبت، فنقدم المثبت على النافي. طيب عندنا حديث بيقول بنقل الشيء، يعني بيقول يسدل يديه ولا يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. الحديث اللي بيقول يسدل يديه ده اسمه ايه؟ مبقي على الأصل. والحديث الذي يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ده ايه؟ ناقل عن الأصل. من نقدم؟ الناقل عن الأصل. ولذلك لو انت جيت تقول لي ما الدليل على كده، اذا كان هذا الكلام اصل انا اقول لك مش محتاج اجيب لك دليل، اذا كان خارج عن الاصل انت اللي محتاج تجيب دليل. يعني الرفع من الركوع لما بيقول سمع الله لمن حمده، نضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ولا لا نضع؟ الشيخ الالباني يقول هذه بدعه، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعه، والشيخ ابن باز يقول سنه. طب كيف نوفق بين القولين؟ نسمع ارائهم. الشيخ الألباني يقول ما هو الدليل على أنك إذا رفعت من الركوع، هو أخ كان بنظره بيقول له ما الدليل على أنها بدعة؟ قال له لا أنت تفهم خطأ، أنت محتاج تجيب الدليل. لو ما عندنا دليل وانت وقفت بعد الركوع وأين تضع يدك؟ جنبك ترسلها، ده الأصل. خرجتنا عن الأصل، ما هو دليلك؟ قال له قول الإمام أحمد. قال له هات ما عندك. فقال له قال الإمام أحمد رجل سأله قال أيضع الرجل يده اليمنى عند اليسرى بعد رفع من الصلاة؟ قال لا أجد في ذلك بأسا. هل يفهم من هنا أن الإمام أحمد ألزم هذا الرجل أو أن عنده في المسألة دليل، أم أنه قال يعني هذه هيئة حتى لو لقيت نديحة خليت تخشع لا أراك أنك أنت ابتدعت؟ لكن الشيخ الألباني قال أنت هنا خرجت عن الأصل، وين الدليل؟ يبقى عندنا لما عند التعارض نقدم الناقل عن الأصل عن المبكي على الأصل. المبكي على الأصل الناقل عن الأصل يحتاج دليل، لأن القاعدة الشرعية بتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيبقى الحلال حلالا إلى أن يأتي نص بالتحريم. فلو أن رجلا كافرا تزوج امرأة كافرة ثم أسلمت أو أسلم هو، عقدهم إيه حكمه؟ قبل أن تنزل الآية عقدهم صحيح، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولذلك كل الصحابة بقيت مع زوجتها، منهم اللي على الإيمان ومنهم اللي على الكفر، منهم اللي على الإيمان ومنهم اللي على الكفر، والعكس منهم من هو على الكفر وزوجته على الإيمان، إلى أن جاءت ولا تمسكوا بعصم الكوافر فحرمت عليهم زوجتهم. يبقى احتاجنا علشان ننقل عن الأصل نعمل إيه؟ دليل منفصل، احتاجنا لدليل منفصل. ذلك العلماء مختلفين، هل رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب لأبي عاصم على نكاح على عقد النكاح الأول أم أحدث عقد جديد؟ أم أحدث عقد جديد لأنها أسلمت قبل منه ونزلت الآية بعد هذه الوقعة، ثم أنه لما رجع ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه ردها بعقد جديد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث روي بالإجمال، ثم جاء الحديث بالتفصيل، وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة، سوى الحي على تين، يعني هو حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أين هنا الصلاة خير من النوم؟ إذن هذه ليست في الأذان، فهذا يعتبر مرجح على ما ذهب إليه الشيخ الألباني أنها ليست من الأذان، ليست من الأذان، لأنه كان لازم يقول إلا في أذان الفجر. وأين هنا الزيادة حي على صالح العمل أو حي على خير العمل؟ هذا باطل، لأنه لم تذكر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة هامة نختم بها هذه الحلقة، وهي فهم البدع من أين تأتي. أهل الزيغ يضعون القاعدة ثم يبحثون لها على دليل. يعني أنت تقول دلوقتي إيه، أنتوا من وين جبتم؟ أنتوا بتقفوا تقولوا الله الله من وين جبتوها منين؟ فيبدأوا يبحثوا عن أدلة فلا يجدوا، فيقوم يعملوا إيه؟ يأتوا بأحاديث عامة ويجعلوها خاصة في هذا الموضع، فيقول هنا أن ربنا بيقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فدول الذكر، وذلك يسموها حلقة الذكر. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية يبدأوا يبحثوا عن دليل آخر ويقول لا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، أهو شكر الله الله، نقول له هنا هذا جهل في مسائل كثيرة في موضع الاستدلال. فوضع الشيخ محمود شلتوت رسالة في البدع رائعة، أنا هذكرها وياريت لو أعطيها لك تبقى تكتبها ترفعها على الموقع أو لأي حد يرفعها، لأنها بصراحة فائدة ممتازة جدا ومش طويلة. يقول إن أسباب البدع راجعة إلى ثلاثة أمور، فذكر السبب الأول الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها، الجهل بمصادر الأحكام ووسائل فهمها. مصادر الأحكام الشرعية هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ألحق بهما من الإجماع والقياس، والقياس لا يرجع إليه في أحكام العبادات، لأن العبادات من أركانها أن يكون الحكم في الأصل معلولا بمعنى يوجد في غيره، ومبنى العبادة على التعبد المحض والابتلاء الخالص. قلت أي أن العبادة لا تعقل؟ قال الإمام الشافعي العبادة لا تعقل، يعني لما تيجي تفكر إيش معنى يبقى الشكل كده، يقول لك انت ما دي العباده اللي تعقل ما تفكرش. طب ليه بنطوف حوالين اليمين؟ سيبكوا من اللي يقول لك اصل اليمين مش عارف ناحيه القلب وبيخطل شعاع مش عارف ايه، هذا كله كلام حديث الخرافه يا ام معبد. انما الاصل الرسول صلى الله عليه وسلم طاف، ده ضربنا لكم المثل، ضربنا لكم مثلا قبل كده ده قصه ابو الحسن الاشعري لما كان بيناقش الجبائي شيخه، فواحد بيساله بيقول هل يجوز ان نقول ان الله عاقلا؟ فقال لا، لان الجبائي بيقول لان العقل من العقال وهو منع الشيء، ولا يجوز ان يقال ان شيء منع الله عز وجل. فقال له ابو الحسن الاشعري اذا يلزمك ان تقول ننفي عن الله اسم الحكيم، لان الحكيم من الحكمه وهي حضوه الحصان وهي التي تمنعه من الأذى. وأتى إليه بقافية ببيت شعر وقال ونحكم من هجانا بالقوافي ونمنع من قاتلنا بالدماء. فكلمة نحكم هنا يعني معناها إيه؟ نمنع. حتى جابها في الأولى نحكم وجابها في الثانية نمنع، فجابها له في اللغة. فأطرأ برأسه سكت ما عرفش يرد. فقال له طب أنت نفيت عن الله العاقل وأثبت له الحكيم ليه؟ قال لأن جاء النص بالحكيم ولم يأتي بالعاقل، فمذهبي غير مذهبك. احنا دي تقول لي انت عملت الامر ده ليه؟ اقعد بقول لك اصل مش عارف بيلف على الشمال ومين شاف النمل بيلف حوالين مش عارف الايه، فكل الناس بتلف حوالين الشمال والكرة دي بتلف حوالين اليمين فدي بتفك الجاذبية. كل هذا الكلام حديث خرافة. انما تقول كلمتين اتنين رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعل. ولذلك عائشة لما سألتها امرأة قالت ما بلنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة والصلاة أعظم من الصوم. فقالت لها أحرورية أنت؟ أنت من بتوع الخوارج؟ أنت بتعمل الأمور بالعقل؟ فقالت لا والله إنما أسأل. فقالت إنما كنا في مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نقضي نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو التأصيل. فأهل الزيغ والضلال يأتون على نصوص عامة ويستدلون عليها بما ذهبوا إليه من ضلال. فلماذا يفعلون ذلك؟ هذه هي الثلاث أشياء. ولذلك خذوها قاعدة برضو مهمة جدا. إيه هي البدعة؟ هي تقييد نص عام بوقت معين أو زمن معين أو هيئة معينة أو مكان معين. إيه هي البدعة؟ تقييد نص عام بوقت معين أو هيئة معينة أو لفظ معين أو مكان معين. يعني هنا كلمة الذكر حدد لك، لكن تقول أنا عايزك تقول يا الله يا حي يا الله يا حي ألف مرة، ولا تقف جبت منين ألف مرة؟ قيدتها بعدد ليه؟ وتقول وانت بتقولها تقف في نص الأوضة، استنى مش معنى في نص الغرفة ليه؟ وانت بتقولها تقف ما تقعدش برضو ليه؟ يعني تأتي بدليل هذا نص عام ويكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، انت حددت هنا واقفين قياما ليه؟ محتاجة دليل. فهنا قال السبب الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها. فعرفنا أن الأحكام أن الأصل في العبادة المنع، فلما يجي واحد يلزمنا بشيء معين تحت قول واعبدوا الله نقول له لا ما ينفعش تحدث لنا عبادة جديدة. يعني لو واحد طلع لي يا جماعة عايزين نصلي بعد العشاء أو مين مثلا ما بين الظهر والعصر ست ركعات نقول له ليه؟ نقول له اعبدوا الله، نقول له لا الأصل في العبادة المنع عشان تخلينا نصلي تجيب لنا دليل على هذا العمل. فلو فقلت أي أن العبادة لا يعقل معناها فلا نعلم العلة من الصلاة أو الطواف أو السعي بخلاف الحكم، فله علة يقاس عليها مثيلته. الحكم يقول لك العلة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. العلة من تحريم الخمرة إيه؟ الإسكار. إذا ذهب الإسكار وبقت خل بقت إيه؟ حلال. شيل الخمرة وحط المخدرات حرام ولا حلال؟ اتحدت العلة تذهب العقل وهكذا. ومداخل الخلل الناشئة من هذه الجهة ترجع إلى الجهل بالسنة وإلى الجهل بمحل القياس وإلى الجهل بأساليب اللغة العربية وإلى الجهل بمراتب القياس. أما الجهل بالسنة فيشمل الجهل بالأحاديث الصحيحة والجهل بمكان السنة من التشريع. تيجي تقول له الحديث ده ضعيف يقول لك معلش يا أخي الحديث ده خفيف فضائل الأعمال. تيجي تقول له هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ يقول لك يا أخي يعني هو وحش، يعني لما تيجي تقول هذا الكلام وحش، فيقول له يا أخي هذا حديث لم يصح، فيرجع للأصل والأصل المنع فده المقصود منه المنع. وقد يترتب على الأول إهدار الأحكام التي صحت بها الأحاديث كما يترتب على الثاني إهدار الأحاديث الصحيحة وعدم الأخذ بها وإحلال بدع مكانها لا يشهد لها أصل من تشريع. كل مشكلتنا مع الخوارج الصوفية إيه؟ الأحاديث فقط. يعني الدور اللي عمل الشيخ الألباني عليه رحمة الله إن عمل تلك الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة. ليه الصوفية بتقولهم الألباني يتنططوا من مكانهم والشيعة؟ إن جاب كل الأحاديث اللي بنوا عليها معتقداتهم وعبادتهم وأثبت إما أنها موضوعة أو أنها شديدة الضعف والنكار فردها. فلو أنت مش خليل بالسنة هتختلط معاك الأخضر الأخضر باليابس وهيختلط معاك الألوان كلها مع بعض. عليكم السلام عليكم. النقطة الثانية بقى هي النقطة المهمة في الفهم بقى اللي هي هنا علقنا عليها عشان هذا الحديث. عليكم السلام عليكم. يقول أما الجهل بمحل القياس فقد نشأ عنه أيضا إن أنقاس الناس من متأخري الفقهاء في العبادات وأثبتوا به في الدين ما لم ترد سنة ولا عمل مع توفر الحاجة إلى عمله وعدم المانع منه. قلت ودي أهم نقطة في فهم البدع. فكل عبادة كانت في زمن النبي فلم يفعلها مع قيام المقتضى وانتفاء المانع فالإتيان بها بدعة وتركها هي السنة. اكتب تعريف البدعة. نحن كنا نتم دي ونقلل من الأسئلة شوية. إيش رأيك تكمل موضوع البدعة ولا نعيدها المرة الجاية؟ هذا المرجع. طيب يعني هنا البدعة أتت منين؟ اكتب بس هنا تعريف البدعة دي. كل أمر أو كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى وانتفاء المانع فتركه سنة وفعله بدعة. تاني كل أمر كان في زمن النبي فلم يفعله مع قيام المقتضى وانتفاء المانع فتركه سنة وفعله بدعة. ايه هو انتفاء المانع وقيام المقتضى؟ انت تدعو تقول بعد الصلاة حرما، هذا يعني شيء طيب دعاء، فهنا قيام المقتضى. طب ايه المانع؟ ان تفرط. فلو ما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم في عمل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومخافة ان يفرض لنا ان نسنه كايه؟ كقيام رمضان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه العلة؟ قال خشيت أن يفرض عليكم. فالمانع ده هو اللي خلى النبي ما يعملوش. طب لما مات النبي انقطع الخبر من السماء عليه الصلاة والسلام، فأصبح فعل هذا الأمر إيه؟ سنة، لأن المانع انتفى. فتيجي تقول لي بس النبي ما فعلوش، أقول لك ما فعلوش لأن في مانع. صيام العشرة من ذي الحجة أو التسعة من ذي الحجة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله مخافة أن تفرض على الأمة، فلما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى فعله ايه؟ سنة. وهكذا. فهذا تعريف البدعة. فان شاء الله هنكمل تاني موضوع البدعة. انا حتى احسب لكم الورقة دي عشان اذا ممكن تصورها وتقرؤوها، لان دي من اهم شيء تردوا فيه على اهل البدعة. البدعة جت منين؟ لان هنضرب مثال باني اذا قال المؤذن فقول مثل ما يقول، هل يجوز بقى المؤذن نفسه يقول مثل ما يقول هو؟ ما هو مخاطب بالعموم، وخطب بالعموم. هنا هنفهمها، هنا بقى الخلل في خطأ القياس في محل الدليل، قسم خطأ في محل الدليل. الله يبارك فيك. أقول قولي هذا، استغفركم وجزاكم الله خيرا. تفضل. السائل له نص دقيقة والجواب نص دقيقة. حاضر. تفضل. جزاك الله خيرا. طبعا نزور على اليدين، بما أن في مثلا رواية تقول على اليدين ورواية على الركبتين، ألا نعتبر أن هذا خلاف تنوع؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، السؤال يقول هناك رواية تقول بالنزول على اليدين ورواية وأثر تقول بالنزول على الركبتين، فهل يجوز هذا يكون من خلاف التنوع؟ باعتبار أن هذه إيه هو خلاف التنوع؟ أن تتعدد أو تتنوع أشكال الفعل لتكراره. فمثلا رفع اليدين عند التكبير هذا من الأشياء، مرة يرفع مرة ما يرفعش، هذا من خلاف التنوع. فنقول لا، هذا ليس بخلاف التنوع، لان اتى النهي لانه ان صوره منهم غير مطلوبه، ان قال ولا تبركوا بركه البعير انزلوا عليه ولا تنزلوا على ركبتيه. فاما ان احنا نقول هذه روايه احنا عندنا اشكال في فهمها فنبقى على عدم فهمها، انما لو قلنا ان مره كده ومره كده تبقى انت في مره خالفت فيها زي بخلاف التنوع. لكن انت هتعملها مره كده ومره كده وهذا ما افعله انا، تقول انا ما اعرفش ايه الصواب فلعلي اصيب احد منهم، انا لم يترجح عندي شيء، فيبقى الأمر بالنسبة لي متنوع لأني لم يترجح عندي شيء، والله أعلم. نعم. لا احنا يقول السائل احنا انا ذكرت اثناء الكلام انه اذا رفع من الركوع الاصل ان يسبل يديه, يسبل اليدين ولا يضع اليد اليمنى على يد اليسرى. نقول نعم اخرجنا هذا الاصل في سورة الصلاة لقول وائل بن حجر امرنا ان نضرب باليد اليمنى على يد اليسرى في الصلاة الا في الركوع والسجود والرفع من السجود. اللبس اللي حصل من هنا هل الرفع من الركوع يلحق تاني على الصورة اللي كانت قبل كده ولا الرفع من الركوع يلحق بالسجود؟ هذا الخلاف اللي بينهم, عشان كده قلنا الامر في خلاف معتبر. والله اعلم. حديث الاذانين من باب التغريب, يعني في قول النبي عليه السلام الاشجان احسن من اللبن, هل اللبن لا؟ السؤال يقول هل مع قضية الأذانين من باب التغليب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة الأذانين أنه الأذان الأول والأذان الثاني. نقول حتى ولو كان أن هذا الكلام صحيح أنه قد يكون مثلا قال الأذانين باعتبار غلب الإقامة على الأذان, وهذا لا يوافقه اللغة خلاف العمران أو القمران أو الأسودان وما إلى ذلك, لكن هنا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام على الإقامة أنها أذان أيضا, انه قال قل في الاذان الاول كذا قل في الاذان الثاني كذا, والفاظهم متقاربه مع بعضهم البعض الا بان هذا يربع وهذا يثنى او هذا يثنى وهذا يفرض, فالامر مختلف هنا في هذه المساله فيصبح فعلا على الحقيقه هذا اذان اول وهذا اذان ثاني. العرف لا يصطدم مع الشرع. نعم, وهو هنا يعني اللغة إذا أحكمت المسألة, يعني لو قلت الواحد صلي هيفهم منها الصلاة الحقيقية, ولو كنت أقول له أنا أقصد الدعاء فهنا لابد أن أصرح, لأن هنا قد ذهب الكلام عن المصطلح بما جعل اللفظ لا يستخدم إلا في هذا المعنى ككلمة الصلاة, أصبح الخروج عن هذا المعنى يحتاج لدليل. قرينة. يعني لما نقول هنا دلوقتي كلمة صلي, لو أنا قلت لكم كلمة صلوا كلكم هتفهموها إيه؟ صلوا على الصلاة. لكن لو قلت لكم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام, او قلت لكم مثلا ان الله وملائكته يصلون على النبي, هنا هتقولوا في استحالة في المعنى, كيف نصلي على النبي, هتحطوا قدامنا ونصلي, يبقى المقصود هنا اننا ندعو للرسول عليه الصلاة والسلام او نصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وهكذا. بارك الله فيك. سائلة تسأل تقول بتوقف السلف عن ترجيح النزول على اليدين او الركبتين, هل يعني ذلك جواز الطريقتين أم هناك ترجيح أحدهم؟ يعني هنا الأمر له شقين, إما ما خلاص صوت واضح وعيد تاني, إما أن يكون تفعلي هذه مرة وهذه مرة إلى ما يترجح عندك, أو أن يميل قلبك إلى ترجيح أحد الفريقين. فإذا ملت مع ابن القيم وقلت النزول على ركبتين باعتبار أن عمر بن مسعود كان ينزلون على ركبتين, أو ملت مع الشيخ الألباني والشيخ أبو اسحاق الحويني بأن النزول على اليدين ورجحت هذه المسألة, فالأمر فيه سعة. المهم أنك أنت إما ترجحي أو تبقي في عدم ترجيح فتأتي بس, إن كنت في عدم الترجيح فتأتي بالصورتين, وإن رجحتي فلا يجوز لك أن تأتي بالصورة الأخرى. والله أعلم. أحد عنده سؤال أي مسألة؟ لكن الشيخ يرجح النزول على الركبتين. أعيد السؤال. يقول الشيخ ابن عثيمين, هو فهم ان الشيخ ابن عثيمين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ضعيفا, يعني لما كبر سنه نزل على يديه, ولما كان في نشاط كان ينزل على الركبتين, لكن الشيخ يرجح النزول على الركبتين ليس توفيق بين النصين, ويقول الشيخ ان النزول على الركبتين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن النزول على كما تنزل البعير, وانما نهى عن الشكل وهو أن يكون المقدمة قبل المؤخرة, أن البعير تنزل هكذا. فقال هو نهى ولا عتنزل كما تنزل على هيئة البعير, فنهى هذا المسألة. ويبقى المسألة مهما يفعل الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني, فمن هم أفقه منهما بكثير كالبيهقي وكأبو بكر بن أبي شيبة وكعبد الرزاق, أتوا بهذه المسألة وتوقفوا فيها. فنحن نقول لا يزال متوقفين فيها, ما عندنا ترجيح للمسألة. الله أعلم. جزاك الله خير. بارك الله. سائل تقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل صلاة الجمعة, ماذا يفعل شخص إذا وجد حلقة في المسجد عند ذهابه لتأدية صلاة الجمعة؟ لا يجلس في هذه الحلقة, لأنه هناك, أو إذا جلس فيقول لهم يا جماعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة. فإذا كان السائل رجل فهذا هو الجواب. أما إن كانت السائلة امرأة, فإذا كانت النساء ما عندهم وقت إلا قبل صلاة الجمعة يتحلقن, فهم ليسوا مطالبين بصلاة الجمعة, فقد يخرجوا من الحديث النهي ولا ينطبق عليهم هذا الكلام. والله أعلم. إذا كان المرء كلذين لم يحمل الخبر, يعني شيخنا عايز أعرف هنا مهما بلغ من الخبر, لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبر, لم ينزل, يعني مهما بلغ من النجاسة لا يحمل الخبر ولا إيه الضابط في الموضوع ده؟ يسأل عن حديث القلتين الذي كان في باب الطهارة من قبل. الضابط هو عدم تغير أوصاف الماء, إذا تغير وصف الماء فأصبح هذا الضابط. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عما جرى به العرف, عما جرى به العرف, فأن القلتين أكبر من أي نجس ممكن يصيبه ببول أو بشيء يقذف فيه, فالقلتين. لكن إذا غلب على هذا العرف الحقيقة واليقين اللي احنا رأيناه أن تغير لونه أو طعمه أو رائحته, فهذا يصبح نجس حتى لو كان قلتين. أحسن أحسن. نعم, السؤال بيقول بالنسبة للأذان خلف المذياع أو المسجل, فالشيخ ابن عثيمين يرى أن هذا المؤذن لم يستحضر نيته أن أذانه لهذه لأي صلاة, ويعني بالتالي لا يجوز حتى ترديد وراء هذا المذياع. هذا يسمى من فقه النوازل, فيصيب فيه من يصيب ويخطئ فيه من يخطئ. قال للشيخ العبيكان هذا الرأي للشيخ ابن عثيمين, وهو يميل إلى الشيخ ابن العبيكان أنه لم يرد. وآخرون قالوا إنما جعل الآذان ليس في ذاته, وإنما للإعلان عن الصلاة, للإعلان عن الصلاة. فإذا قام أحد سواء مباشر أو عن طريق المذياع فله نفس الحكم, وذا رأي الشيخ عدنان. فالمسألة فيها سعة إن شاء الله. السؤال يقول بالنسبة للخطوط التي تضبط الصفوف أو السبحة أو المكبر, نقول قال الإمام الشاطبي هل هي بدعة أم لا؟ قال الإمام الشاطبي أن هناك بدعة أصلية وبدعة إضافية, وهناك بدعة وسيلية. أما البدعة الوسيلية فلا حرج بين العلماء فيها, وهي مثلا كالمكبر في المسجد, هذه بدعة وسيلية, يعني ليست فيها تعبدا في ذاتها, ليس فيها تعبدا في ذاتها. البدعة الإضافية هي إضافة شيء إلى أصل موجود, إضافة شيء إلى أصل موجود, وأدخلوا السبحة في هذه المسألة وإن كانت هي من الوسائل, إنما أدخلوها في أنها من البدعة الإضافية, أن الذكر موجود لكن العدد مطلوب فأضافوا السبحة. أما البدعة الأصلية فهي إحداث أمر من الدين لم يكن منه, فهذا هو تقسيم العلماء لهذه المسألة. فالوسائل بالإجماع ليس فيها شيء. نعم. لا ما كانوا يستطيعوا, لأن ده كان حصل. أبو إسحاق الحويني عمل بحث وقال إن ده بدعة, لا يجوز إن الواحد يحط هذا البتاع, ولم يصب في ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني إحنا دلوقتي الصلاة في النعال لا تعد سنة, الصلاة في النعال الآن في المساجد لا تعد سنة, لأن أصبح العرف تغير وأصبح المساجد فيها سجاد وفيها أشياء قد تفسد وتكلف إذا دخلنا جميعا بالأحذية وبالنعال, فبالتالي تغيرت الصورة. كذلك هذا الخط أصبح فيه دلوقتي مكت وأصبح إن فيه سجاد، فكون إنه يوضع الخط لتسوية الصفوف ليس في ذلك يعني تعبدية خاصة وليس في ذلك أي شيء، فجائز ترحمكم الله. بل هناك بدعة الآن مطلوبة، وهو الستارة التي تضرب بين الرجال والنساء، هذه بدعة، هذه بدعة ولكنها بدعة مطلوبة، يعني تكون من الوسائل أو من مصالح المرسلة التي استخدمها المسلمون الآن نظرا لتغير أخلاقيات الناس، والله أعلم. حجازي. حجازي شريف حجازي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. طبعا من الاشياء الهامه جدا، احنا ما قلنا مرارا وتكرارا لا نتكلم عن الكتاب بعينه الماده الفقهيه فقط، وانما نتوسع فيه من ناحيه التاصيليه، التاصيل من ناحيه الحديث، التاصيل من ناحيه العلل، التاصيل كيف نفهم التصحيح والتضعيف، كيف نوفق بين النصوص. فاذا وجدتم شيء صعب اما ان تصبروا حتى تعرفوا او تسالوا عنه حتى تفهموا.